الذي قاتلنا تمشي إلى الحرم اللهم اقصدها بالتوب والندم اللهم اقصدها بالتوب والندم هذه قوافلنا تمشي إلى الحرم اللهم اقصدها بالتوب والندم يا بيت كعبتنا شوقا نبلغه والقلب يسبقنا رقدا بلا قدم يا بيت كعبتنا شوقا نبلغه والقلب يسبقنا رقدا بلا ندم والقلب يسبقنا رقدا بلا ندم جئنا وأعيننا تفيض بالدمع تقول معذرة رحمك يا ربي جئنا وأعيننا تفيض بالدمع تقول معذرة رحمك يا ربي جئنا وأعيننا تفيض بالدمع تقول معذرة عن كل معصية رحمك يا ربي يا كاشف الضر يا موئل الكرم طهر خطايانا في ساحة الحرم يا كاشف الضر